من مات وهو عليه نذر صيام ماذا يفعل أهله؟ نذر الصيام يختلف، إن كان نذر صياما وأمكنه أن يصومه لكنه تأخر حتى مات، في هذه الحالة فإنه يصام عنه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام مات وعليه صيام صام عنه وليه، من مات وعنه عليه صيام صام عنه وليه. وهذا هو الصحيح في هذه المسألة، المسألة فيها خلاف في من مات عليه وصيام، ومنهم من فرق بين صيام النذر وصيام رمضان، والصواب أن الصيام سواء كان صيام نذر أو صيام رمضان فإنه يقضى عن الميت لعموم قوله عليه من صام وعليه من مات وعليه صيام فليصام عنه وليه عند البزار إذا شاء، المعنى أنه لا يجب عليه خلافا لابن حزم وجماعة، إنما هذا هو الأكمل والأفضل أن يصوم عنه وليه. من أهل العلم المختار وشيخ الإسلام القيم أنه قال أنهم قالوا إن كان صوم رمضان فإنه يطعم عنه، وإن كان صوم نذر فإنه يصام عنه، والأظهر هو عدم التفريق، الأظهر هو عدم التفريق بين صيام النذر وصيام رمضان، وأنه يصام عنه إذا أمكن، أنها أفضل من الإطعام. وما جاء عن الصحابة ابن عباس وعائشة في التفريق في بعضها روايات عنه مختلفة في هذا، لكن الحديث عام، الحديث عام، وتخصيصه يحتاج إلى دليل بين من السنة. أما ما ذكروه من المعنى من أن النذر بمثابة الدين وصوم رمضان حق من حقوق الله، هذا لا يقوى بعموم الخبر، خاصة أن قوله عليه الصلاة والسلام مات وعليه صيام دخول قضاء رمضان أولى وأظهر من دخول صيام النذر، لأن من يموت عليه صوم رمضان أضعاف مضاعفة من يموت عليه صوم نذر. ولهذا تجد أن يسألون كثيرا عن من مات وعليه صوم رمضان، فكيف نقول إن هذا الحديث يدخل فيه من مات وعليه صيام نذر ولا يدخل فيه من مات وعليه صيام رمضان، مع أن الوقائع والحوادث والتي تكون يعني لمن يموت وعليه صيام يكون من صوم رمضان كثيرا، ولو كان هناك تفريق أو تخصيص لم يسكت عنه عليه الصلاة والسلام، بل يبينه على القاعدة أن تأخير أن البيان في مثل هذا متعين، وأن القاعدة أن تأخير بيان عن وقت الحاجة أنه لا يؤخر عن وقت الحاجة، ومنهم يعبر تأخير بيان عن وقت الحاجة لا يجوز.